تفضل. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الثالثة من موسم صالون تفكير للمحاضرات في تاريخ الإسلام والمسلمين. النهاردة معنا أستاذ محمد تداوي، هيكلمنا على أقدم محاولة لنسخ مصحف مطبوع اللي ظهرت في فينيسيا في القرن الـ16 تقريبا. هو هيتكلم معانا في الموضوع ده، وقدامنا 30 دقيقة هو هيقدم محاضرته، وبعد ال 30 دقيقة هنبتدي ناخد مداخلات وأسئلة حضراتكم. اتفضل أستاذ محمد. شكرا شكرا استاذ اسماء، شكرا استاذ جمال. بدايه طبعا لازم طبعا اشكر اداره الصالون على المجهود الرائع، وخاصه ان هم يعني سمحوا لي ان انا اكون موجود معكم اليوم النهارده، يعني ان انا اتكلم في موضوع لمسته شخصيا، وهو مصحف مدينه او مصحف فينيسيا. الموضوع طبعا قبل ما نتكلم فيه، في يعني ممكن يكون لي اكتر من تقديمه، خاصة فيما يتعلق بالطباعة، فيما يتعلق بتدوين القرآن، فيما يتعلق بتداول النسخ عبر مثلا 8 قرون قبل محاولة الطباعة الأولى، وبعد كده 4 قرون من التحريم إلى أن اقتنع العرب والمسلمين بجدوى الطباعة بالحروف المتحركة، وبالتالي وصلت لنا أول نسخ من دول إسلامية بعد ذلك في القرن الـ19 وما يلي القرن الـ20. الحقيقة إن الموضوع أصلا موضوع يعني جه قدامي بالصدفة، أنا ما كنتش أعرف عنه شيء، لكن عن طريق البحث في أحد في إحدى المكتبات الإيطالية، يعني وقع عيني على مقال كان في صيغة مقال بحثي لدكتورة اسمها أنجيلا نوفو. الدكتورة أنجيلا نوفو دي هي كانت متخصصة في عملية الأرشفة والمكتبات، وبالتالي من ضمن المقالات قرآن، أقدم نسخة للقرآن مطبوع في العالم. الموضوع شدني فبدأت أبحث ورا الموضوع، اكتشفت إن هي سنة 1987 عن طريق الصدفة، هي ودكتور جامعي آخر لا أتذكر اسمه، أعتقد إن أنا دكتور جورجو مينتيكي، كان هما الاثنين في زيارة للمكتبة في منطقة مدينة فينيسيا في جزيرة اسمها سان ميكيلي، سان ميخائيل يعني باللفظ العربي. وفي هذه المكتبة وجدوا، كانوا بيبحثوا أصلا عن فهرس طبعه أحد الطباع القدام اللي هو اسمه باجانينو باجانيني، واللي المصحف أصلا في بعض المراجع مسمى باسمه إن هو اسمه مصحف باجانيني. الموضوع عشان ناخده بتسلسل، يعني هحب ان انا اقسمه على 3 او 4 محاور عشان برضو ايه الموضوع ما يوسعش مننا، عشان احنا عندنا حوالي نص ساعة تقريبا ان الواحد يحاول يقدم فيها موضوع. الموضوع الاولاني المصحف نفسه او المطبوع نفسه، الموضوع الثاني الشخصيات اللي ارتبطت بيه، الموضوع الثالث هي قصة اكتشافه اللي احنا بدأنا فيها دلوقتي. قصة الاكتشاف غريبة جدا، لما هم دخلوا في المكتبة وفي الأرشيف بدأوا يبحثوا عن باجانين وباجانيني وكل الكتب اللي بتظهر قدامها إن هو طبعها، فأحد الطبعات لقى إن هو مكتوب قدامه كلمة أرابيكوس كورانوس. فلما سألت عن هذه المطبوعة قالوا لها إن هي موجودة في مكتبة برج الدير، وفي منطقة غير مسموح فيها للسيدات بالذهاب. فذهب البروفيسور جورجو مينتيكي، وبعد ما صعد إلى أعلى عاد بالنسخة إلى أسفل، ووجدوا إن هم أمام أقدم، فعلا أقدم أو النسخة الوحيدة للمصحف المطبوع في مدينة فينيسيا. القصة جت لما شخصية باجانينو باجانينو ده واحد من أشهر الناس اللي اشتغلت في الطباعة في بداياتها في إيطاليا، زيه زي ألدو مانوتسي، وزيه زي شريكه حتى مايسترو لودوفيكو، وقبل منهم طبعا المجموعة الألمانية والمجموعة النمساوية اللي هم بدأوا قبل منهم بحوالي 40 أو 50 سنة في مجال طباعة الكتب، خاصة المقدسة والقديمة منها. باجانينو باجانيني بتواجده في مدينة زي مدينة فينيسيا كان لهم احتكاك كبيرة جدا بالدولة العثمانية وبالجاليات الإسلامية اللي كانت يكون بينهم وبين هذه الدول تجارة كبيرة جدا، خاصة إن المجتمع التجاري كان مجتمع مفتوح كان بيسميه هنا لايكو، يعني ما لهوش اي اهتمام بديانة الاخر، هو ليه اهتمام بمادية الاخر. وبالتالي شاف ان العرب كانوا حتى هذه اللحظة بيتداولوا نسخ مخطوطة من كتابهم، في حين ان هايدلبرج مثلا كان سبقهم في سنة 1440 مثلا بطباعة أول كتاب للصلوات أو للترانيم المسيحية، وبعد ذلك كتاب العهد القديم، وتداولت بعدها نسخ كثيرة جدا من الكتب اللاتينية واليونانية القديمة. وبالتالي أصبح فرصة إنك أنت تدخل هذه الطباعة للغة أخرى موضوع مهم جدا، لكن كان بيحكمه شيء هام جدا هو القيمة المادية للمطبوعة. أقنعه أحد الناس، وهذه طبعا القصة هي اللي تداولتها الدكتورة أنجيلا نوفو، إن هو لو طبع هذا القرآن أو هذا الكتاب المقدس لدى المسلمين خاصة أو لدى العثمانيين، يستطيع أن يحظى بهدايا كبيرة جدا من السلطان العثماني إن قدم له هذا المشروع. بالتالي بدأوا هم مباشرة في تنفيذ تصنيع هذه الحروف المتحركة، وصرفوا عليها مبلغ كبير جدا بالقيمة الوقتية، وأتوا بشخص من خلال بعد ذلك بحثي على القرآن نفسه أو المطبوع نفسه، يعني يكتشف أن هو الشخص غير أولا ملم باللغة العربية وغير ملم أصلا بالقرآن، لأن الأخطاء الكثيرة اللي كانت موجودة تدلل على ذلك. لكنهم خاضوا التجربة واستطاعوا ان هم يطبعوا حوالي 500 نسخة من هذا المخطوط. بعد ذلك يعني قصة ان المخطوط ده نهايته حصل لها ايه، دي لا زال مجال دراسة كبيرة جدا، خاصة ان ما تبقى من ال 500 نسخة هي نسخة واحدة فقط. النسخة دي احتفظ بها في الاول خالص احد المستشرقين واحد الدارسين للغة العربية، لكنه بعد وفاته عهدت للدير واختفت تماما من الذكر إلا من بعض الفهارس الكتب اللاتينية، إلى أن ظهرت بعد ذلك في مكتبة دير سان فرانسيسكو في جزيرة سان ميكيلي سنة 1987 مع أنجيلو نوفو. هرجع لكم تاني من الشخصية اللي هي عشان ما يضيعش مني بعض المسميات المهمة، لأن في بعض الشخصيات اللي هي ارتبطت بالنسخة، اللي هو تيزيو أمبروجو، ده هو أول القس اللي هو احتفظ بأول نسخة، احتفظ بها تقريبا فترة لا تزيد عن 3 أعوام، لأنه توفى بعد ذلك في سنة 1540، وبعد ذلك تسلمها أحد الرهبان من منطقة كومو في ميلان، ومنها انتقل بعد ذلك إلى هذه الجزيرة. الراجل بعد ما عمل هذه النسخ وقرروا إن هم يشحنوا هذه الكمية على ظهر أحد السفن والتوجه إلى إسطنبول برواية أنجيلا نوفو، لكن حينما وصلوا لإسطنبول فوجئوا إن هم عندهم أخطاء جسيمة، وإن قوبلوا بردة فعل عنيفة جدا، ويقال إن أغرقوا السفينة بالكتب اللي فيها، مما تسبب في خسارة فادحة لباجانينو، اللي هو اضطر بعد ذلك إن هو حتى يبيع الحروف العربية واللي باعها لشخصية مهمة جدا، لكن إحنا كعرب كعادتنا يعني نجهل كثير عن هذه الشخصية، اللي هو جوليلم بوستيل، اللي هو من 1510 وتوفى سنة 1581، وليه كتاب مهم جدا في النحو العربي طبعه سنة 1500 تقريبا 59، ويقال إن هو استخدم في طباعة هذا الكتاب بعض هذه الحروف اللي استخدموها في القرآن أو قرآن بجانيني. شخصية تانية جدا انتقل لها المخطوط، ويقال ان هو يعني بدأ عليه بعض الدراسات لكنه لم يسعفه الحظ بتقديمها في خلال مطبوعة، وانتهى الأمر ان ذكراه في التاريخ وعلاقته بمصحف بجانيني تنتهي. طيب القصة بتاعت مصحف بجانيني وبجانين وبجانيني، هل انتهت حول هذه النقطة؟ لا أبدا، في رواية أخرى بتقول إيه بقى؟ بتقول إن الكنيسة المسيحية نفسها أو البابا في مدينة روما هو اللي أمره بإحراق هذه النسخة، وأيضا التصرف في الحروف، وبالتالي أفلس بجانينو وابنه أليساندرو في خلال ان هم يزاولوا نشاط الاسره، وده طبعا في رايي انا ان هو يعني تخمين خاطئ، هم ممكن يكون سبب لهم خساره فادحه، لكن بجانينو توفى في العام التالي بسبب كبر السن، لان هو طبعا كان في حدود 80 عام في ذلك الوقت، فعمليه وفاته كانت عمليه طبيعيه جدا، لا تستدعي عمليه ان هو افلس او ان هو حصل له عمليه نحس او لعنه من الكتاب المقدس للمسلمين زي ما بعض الرهبان كان بيدعي، واللي ادعى ايضا ان موت تيزيو امبروجو اللي هو المقتني الاول بعد ذلك ب3 سنين، وتيزيو امبروجو برضو ده من الشخصيات اللي عمرت كتير جدا، ووفاته في هذه السنه كانت وفاه طبيعيه. اللي بيدلل بقى ان القصه كلها لا تدخلت فيها الكنيسه ولا تدخل فيها، هل هو اغرق، هل هو احرق، هل هذه النسخ طبعت بالفعل او لم تطبع، هي طبعت بالفعل، لان احنا بين ايدينا دليل اساسي اللي هو الطبعه الاولى، وعليها طبعا كعاده بعض المخطوطات الاوروبيه ده يعني زي ما بيسموه ايه ارشاد الملكيه على هوامش بعض الصفحات. هنتقل لنقطه تانيه اللي هي بقى ايه الشخصيه اللي قابلتني بالمخطوطه، وهحاول ان انا اعرض لحضراتكم بعض الصور. الشخصية الأهم طبعا بالنسبة لي أنا كان هو شخصية رينو جربوزا، ورينو جربوزا طبعا ده شكل الدير من أعلى، والصورة دي متاخدة تعتبر من البرج اللي هو يعني جات منه أول نسخة. ده البادر رينو، وهم طبعا دي المكتبه، بس انا بحاول بتصفح في صور ان انا عايز اجيبه هو بصوره اوضح. ده هو الشخص القائم على رعايه وعلى الدراسات اللي بتقام حاليا حول مطبوعه مصحف باجانيني او مصحف فينيسيا. البادر رينو جربوسا يعني واحد من القساوسه النشيطين جدا في مجال النشر العلمي. هو كان حكى لي قصه يعني جعلت ان هو كان عنده خوف كبير جدا ان هو يقابلني في اول مره لما عشان يوريني بعض نسخ من مصحف باجانيني حتى اطلع عليه واشوف مدى مصداقيته ومدى الاخطاء اللي موجوده فيه، لكنه طبعا كان بيحكي لي عن احد الباحثين الاسلاميين، هو كان بيصفه لي ان هو بزقني يعني، وبيقول لي ان هو تشدد لدرجه ان هو كتب ان هذا المصحف لابد ان يحرق وما لابد ان او يغرق كما حصل مع النسخ السابقه، وان ده لا يمكن ان يتداول على اساس ان هو مصحف، واعتقد ان الاثنين كان عندهم بعض الاراء المتضاده، ان او هن هما الاثنين ما فيهموش بعض على ما اعتقد، ان الثاني كان يعني من وجهه نظر اسلامي متحفظ ان النسخه دي نسخه خاطئه ولا يمكن ان تتداول كمصحف، والشخص الاخر بيراها من الناحيه العلميه ان دي تجربه فريده من نوعها، وهو بالنسبه لهم بيسموه السانت جرال يعني زيه زي مقبره توت عنخ امون بالنسبه للمصريين القدماء. لكن الشخص بعد ذلك دي طبعا بعض الحروف، الشخص بعد ذلك قابلني بترحاب كبير جدا وسمح لي ان انا اهو سمح لي ان انا اطلع على النسخة. سواء الديجيتال او الورقية. طبعا هوريكم بعد ذلك بعض الصور القريبة عشان اقول لكم بعض الاخطاء اللي موجودة فيها. او الاخطاء اللي انا لاحظتها، طبعا هو يعني من البداية خالص في اخطاء كثيرة جدا. هو هنا مثلا سمح لي بالحصول على بعض النسخ اللي الديجيتال عشان ان انا ممكن اعرضها بعد ذلك. هنا مثلا هنلاقي ان الخطأ الكبير جدا لباجانيني مثلا ان هو ما كانش يعني الضمه، كان كل الحروف عنده يا اما فتحه يا اما شده يا اما علامه ايه علامه مزينه. لو لاحظتوا حضراتكم هتلاقوا كله فتحة فتحة فتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هنا عاملها فيها، هذا هدى، طبعا ما فيش دال خالص كله زال، مش هتلاقي في أي في والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل، هنا برضو هتلاقي فتحة، من هنا من قبلك لي يعملها. يعني ده الخطأ الأساسي في الحروف. طبعا انك تطبع او انك انت تكون حروف متحركة بهذا الكم طبعا بيسبب مشكلة كبيرة جدا، لانك انت محتاج فلوس كتيرة جدا عشان تصب الكمية دي من المادة اللي انت هتعمل منها تصهر منها الحروف. وبالتالي اعتقد ان الميزانية بتاعتهم يعني جابتهم لغاية كده، وهم ظنا منهم ان هذه العلامات الفوقية ما هي الا ايه، علامات تزيينية في رأيي، وإلا لما كان تجاهل هذا الإنتاج، وإنه كان لابد أن ينتج الضمة والهمزة والكسرة وكما إلى ذلك من كل الحروف المطلوبة. لو هوريكم نموذج تاني برضو من سورة الناس، ظاهرة كويس كده ولا أنا؟ هل الصور ظاهرة لحضراتكم ولا؟ زهرة زهرة أوكي. برضو هنا يعني هتبص لنفس القصة، يعني نفس الحكاية. يعني حتى هنا مثلا في سورة الكوثر مستبدل يعني في بعض يعني مستبدل الثاء بالتاء، مش هتلاقي مثلا حرف الثاء أبدا، هتلاقي كله تاء. الهمزة هتلاقيها مثلا فوق الألف وفقط في بعض الحالات، مثلا سورة التكاثر عاملها التكاثر بدل ثمان تمان، هتلاقيها دايما. العاديات وبعد النص الداخلي بقى هتلاقي فيه مثلا أشياء كتيرة جدا ممكن ما إيه طيب. دي بس كانت يعني لمحة مشهد بس من بعض الحاجات اللي كانت موجودة. وفي خلال حتى الثلاث ساعات اللي أنا قضيتهم معاه في مراجعة النص على النسخة الديجيتال قبل النسخة الورقية، هو طبعا كان زي ما قلت لحضراتكم في الأول كان عنده التخوف ده، وأقنعته أن أنا هحاول على قد ما أقدر أن أنا أعرض الصورة كمحاولة لطباعة المصحف حتى لا تثير حفيظة أحد، لأن هم طبعا كل اللي بيهتموا بيه أن عملية التبادل العلمي مش أكثر من ذلك، لأن هم ما كانوش بيروجوه على أساس أن ده مصحف بديل أو أي شيء ممكن يظن أحد الأشخاص اللي ممكن يكونوا مثلا فيهم تطرف في فكرهم وما إلى ذلك. عايز نقطة مهمة جدا، هي إن أنا شخصية بجانينو وابنه أليساندرو أنا بقدرهم تقدير كبير جدا، لأن كشخصية تجارية بحتة فكروا في مشروع كبير جدا خانهم فيه بس سوء التخطيط واختيار المستشار أو المراجع الصح إن هو كان ممكن يساعدهم في إنتاج هذا الكتاب، وإن الموضوع ده نجح فيه بعد ذلك بحوالي 150 سنة مثلا. مش نجح فيه، هو عمل محاولة أخرى، كان شخصية القس أبراهام هينكلمان، وأبراهام هينكلمان ده عمل نسخة، عمل برضه طبع قرآن وطبع في مدينة ليزبك في ألمانيا، وفضل منه لغاية دلوقتي نسختين، في واحدة فيهم في مكتبة مدينة هامبورغ العامة، وواحدة فيهم في مكتبة جامعة هامبورغ. وعندي برضو من نسختين بعض الـ الصور ممكن أعرضها لحضراتكم لهذا المصحف. ده طبعا ده طبعا هو أبراهام هينكلمان، وده نسخة المصحف الصفحة الرئيسية يعني منه، وممكن أوريكم صفحات من داخله لو حبيتم. وطبعا فيه أخطاء أقل من الأخطاء الماضية، لكن به أخطاء. أخطاء كبيرة جدا لدرجة إن هو لم يتداول، وده طبعا كان 1694. بعد هنكلمان طبعا جه محاولة مهمة جدا، اللي هم طبعا كانت بأمر من أو بمعونة من البابا إرنست ال11، وكان ده لودوفيكو ماركوتشا. لودوفيكو ماركوتشا عمل يعني واحد من دي النسخة بتاعته، دي بتاعت أبرام، ده المقدمة بتاعت أبرام. لحظة واحدة، ده النسخة اللي هم عملوا له طبعا تقديمة كبيرة جدا في البداية خالص للتعريف بيه، وبعد كده نص مترجم إضافة للنص العربي، وفي النهاية خالص عملوا نص اللي هو يعتبر نص يعني إيه للرد على الإسلام أو للرد على القرآن، بما إن هو يعني يقنع المؤمنين بالديانة المسيحية على المذهب الكاثوليكي، إن القرآن هو قدامكم إحنا بنترجمه لكم وبنقول لكم العيوب اللي فيه، ولكن هذا القرآن أيضا كان فيه عيوب، أو القرآن المطبوع بالعربي كان فيه عيوب، وبالتالي لم ينل أي شرف من هو إيه يتداول بعد ذلك بين الناس. دي النسخة بتاعته. بعد كده في 1834 جه واحد بقى من الشخصيات اللي هم طبعوا قرآن، جوستاف ليجيل. وجوستاف ليجيل عمل يعني يعتبر هو النسخة الأساسية عند كل المستشرقين الأوروبيين، واللي هي ساعدتهم، ومع إن هذه النسخة بعد كده سرقت بعد 3 سنين وطبعت أكثر من طبعة، إلا إن هي أصبحت النسخة الأكثر رواجا عند المستشرقين الغربيين قاطبة يعني تعتبر، وهي اللي ادخل فيها الترقيب، ولقت هجوم كبير جدا من العرب والمسلمين بسبب ان هم بدأوا يدخلوا فيها بعض ارقام وبعض علامات للزينة المطبوعة. ولكن اعتقد ان هو بس الخلاف على هذه النسخة كان بسبب ان هي نسخة ايه مطبوعة من جهة الكفار، يعني كما كان يدعي هؤلاء الشيوخ في ذلك الوقت. انا ما اعرفش انا قدامي وقت قد ايه، اذا كنت بس انا حاولت ان انا اختصر على قد ما اقدر. استاذه اسماء، حضرتك لسه معاك ربع ساعة. طب كويس. هرجع لتاني لموضوع الدكتورة أنجيلا نوفو، عشان طبعا هي لها دراسة مهمة جدا عن الموضوع ده، وأنا كنت نزلتها هنا كمان أهي. ده مش دي لحظة، هي واحدة من الناس اللي لهم باع كبير جدا في تخصص التوثيق والمكتبات هنا في إيطاليا، وتعتبر هي الشخصية الأهم، وهي اللي أكتر واحدة عملت دراسات بحثية حول هذا المخطوط، ولكن يظل لي طبعا البحث بتاعها اللي أنتجته سنة 87 واللي صدر أو طبع في بعد ذلك ب3 سنين تبع مكتبة فينيتسيا وتبع جامعة ميلانو، وقدمت فيه طبعا من وجهة نظرها ان او دللت فيه ان هذا المصحف او هذا المطبوع هو اقدم محاولة لطباعة القرآن الكريم، وبالتالي استدلت على بعض المدونات اللي جت بعد في العصور السابقة اللي بتأكد على وجود هذا المطبوع في فهارس الكتب الإيطالية خاصة، وبالتالي ان اكتشافها حتى سنة 87 لا يمكن حتى ان هم ينتقد عليه او يرد عليه باي شيء من اساليب النفي، لان نفس المخطوط بنفس الذكر بنفس المسميات حتى بنفس التدوين المكتوب على بعض المسودات على بعض فراغات مسودات هذا المطبوع موجوده بنفس النص على في ذكر بعض الرهبان وبعض القساوسه اللي كان ليهم الحظ في الاطلاع او معايشته في القرون السابقه المتداوله عليه. حاولت ان انا اقابل الدكتوره انجيلا نوفو اكتر من مره لكن ما سعفنيش الحظ، ولكن حصل ما بيننا مكالمه يعني ذكرت لي فيها ان كان هيحصل بينها وبين احد الباحثين العرب لكني لا اعرف لقبه، سميته بمسمى سالم، لكن هذا اللقاء وهذا السيمينار لم يلقى حظه من الظهور بسبب اختلاف في وجهات النظر، أعتقد برضو تشددية من الجانب العربي في مقابل إن الجانب، يعني الجانب العربي كان رافض عملية إن يحصل لهذا القرآن رواج. كانوا باصين له من ناحية إن مش عايزين نروج لشيء أصلا غير معترف به كقرآن، في مقابل إن الدكتورة أنجيلا نوفو والأب رينو سكاربوزا كانوا القصة كلها بالنسبة لهم عملية دراسة لمطبوعة قديمة زيها زي مطبوعات كتيرة جدا بيتم عليها الدراسة. بعد ذلك حتى كنت بقول للأستاذ جمال قبل التسجيل إن هو بدأ يعني يلقى بعض شيء من الرواج، لكنه أو الشهرة يعني، لكنها شهرة على هواء يعني، أو شهرة بـ بـ شهرة على الكذب، لأن الناس اللي جات تحتفي به احتفلت به ظنا منهم إن هو قرآن فعلي، ولم يدركوا حتى من خلال الاحتفال نفسه إن النسخة دي كانت نسخة ما هي إلا محاولة لطباعة مصحف قديم. طبعا بقى في مواضيع قبل دي، قبل عملية إن أنا أوصل للمصحف، وإيه ليه المصحف ده يعتبر نسخة خاطئة، وليه رفض المسلمين ورفض الدولة العثمانية كقوة كبيرة جدا في ذلك الوقت لهذا المطبوع. في قصص كتير بقى حول هذا الموضوع. القصة كلها إن الطباعة اخترعت في أوروبا في مثلا 1437، وبدأوا هم في طباعة أول كتبهم في 1440. إحنا انتظرنا لغاية 1505 لغاية ما جه فرديناند الثاني في أسبانيا وطبع أول كتاب لتعليم مبادئ اللغة العربية عشان يبدأ ينقلوا بعض من ترجمات بعض الكتاب أو بعض كتابات العرب المتروكة في الأندلس. وبعد منه عملوا كمان في 1506 قاموس باللغة القشتالية مع بعض الحروف العربية. بعدها بقى في 1515 و1517 طبعوا بعض الكراسات أو بعض المزامير لمزامير داود وكتاب الصلوات كمرحلة أولى لمحاولة طباعة الكتب المقدسة المسيحية باللغة العربية. ومن بعدها جاءت الفكرة لباجانين وباجانيني إنه يطبع هذا القرآن، لأنه أدرك تماما إن العرب كانوا متفقين على عملية إيه الخط، إن هو خط المصحف. وخط المصحف ده كمان حصل له عملية تطور كبيرة جدا من البدايات الأولى لاتخاذ العرب لخط أصلا لكتابة نص كامل به. وهذا الخط حصل له تطور بعد ذلك، يعني هو الأول أخذ خط من السابقين اللي هم الخط النبطي، وبعد كده طور أدخل عليه بعض الحروف، وبعد كده انتقل بعد ذلك لعملية طبعا كل الكتابات القديمة تعتبر هي بالخط المائل. بعد ذلك أول ما حصل عملية التأسيس للدولة انتقلت لعملية يعني تطور للخط نفسه، وبعد كده جالك الخط الكوفي، وجالك وفي العصور اللاحقة حصل بقى التطور الكبير جدا حتى وصلنا للخط الشهير اللي هو الخط العثماني، اللي حتى الناس لغاية دلوقتي عندهم لبس حول مسماه، ان هم يظن منهم ان هو خط مصحف عثمان الشهير في التاريخ. لكن القصة كلها ان خلاص كان هم النسخ هذه النسخ المشهورة للقرآن كان وصل بعض سعر بعض النسخ في القرن الرابع والقرن الخامس إلى ما يوازي حاليا يعني 40,000 أو 50,000 دولار للنسخة. وبالتالي كان مقتني هذا المخطوط أو هذا المصحف الشريف كان يعتبر من الأثرياء، وكان يتبادل على سبيل الهدايا، وكان بعض الأسر كانت بتهب وقف لأحد المساجد أو لأحد الأضرحة للتبرك به أو لطلب الدعاء لمتوفاهم وما إلى ذلك. بشكركم، أتمنى ما كنتش طولت عليكم، ولو في أي سؤال تحت أمر. شكرا، ألف شكر لحضرتك أستاذ محمد. ومعلش أنا نسيت أقدم حضرتك قبل ما نبتدي، وأستاذ محمد التداوي هو معانا، يعني عمل كذا لقاء قبل كده مع جمال عمر قبل صالون تفكير، ولي يعني تاريخ في البحث كباحث يعني في التاريخ الإسلامي. ودي أول مرة يشرفنا في صالون تفكير بعرض إحدى أبحاثه. ممكن نبتدي ناخد الأسئلة دلوقتي. إيمان رفاعي، حضرتك تحب تاخد الأسئلة سؤال سؤال، ولا نجمع سؤالين ثلاثة وبعدين تجاوب؟ معلش الصوت رايح، ممكن بس لا نعمل زي ما عملية. تحب، وانا هكتب وراكم. ماشي، زي ما تفضلي حضرتك، انا معاكم. طيب خلاص، تفضلي إيمان. مساء الخير. أنا كان عندي سؤال، بس هو لما حب يطبع بجانيني، لما حب يطبع المصحف، هل اعتمد على نسخة معينة ولا بس مساعدة شخص عربي في يعني خدها شفاهة مثلا، أو ساعده في كمساعدة مباشرة؟ هل في نسخة معينة تتبعها ولا؟ شكرا. اتفضل استاذ محمد. لا، هو يعني ما عندناش أي دليل إن هو استخدم أي نسخة من القرآن، وربما إن هو يكون استخدم نسخة لكنه مثلا لم يحسن النقل، يعني لأن حتى النسخ القديمة مثلا كان بيحصل فيها شيء من عملية على حسب خط الكاتب. يعني أنت لو وريت لحضرتك نسخ متداولة مثلا للقرآن القديم للمخطوطات، طبعا مثلا هنا هنجيب مثلا أي خط قديم، مثلا ده مثلا، ما لو شخص غير ملم أي لو شخص غير ملم بالعربية مثلا، أو يعرف مثلا 50 أو 60%، لازم يحصل له لبس في لو نقل من نص قديم لنص آخر، خاصة إذا تدخل بقى في الصفقة كلها واحد مدعي علم وما إلى ذلك، ممكن هو يكون في سبيل إن هو عايز يكسب منه شيء محدد، أقنعه إن هو يعرف العربية ويعرف القرآن وحاول إن هو يستدل من هذا، أو بما إن أنا اشتغلت كمان في عالم الطباعة، إن عملية التوفير في إنتاج الحرف ذات نفسه ممكن يكون هو أصلا تساهل في هذا الموضوع، إن أنا أتساهل إن أنا ما أطبعش تشكيل الضمة ولا تشكيل السكون ولا تشكيل الشدة ولا الكسرة، ده في عالم الطباعة إحنا بنسميه توفير، زي ما حد يقول لي مثلا اطبع لي كتاب ويحاول مثلا إنك أنت يعني تجمل لي في نفس الصفحة واحدة مثلا من قصائد الأخطل، والأخطل يكون مثلا في هذه القصيدة ردت حرف الراء 200 مرة، لكني في الحروف المتاحة لدي في هذه الفترة لا تتجاوز 80 حرف راء، فححاول إن أنا أستبدل الراء بالزين، أو أستبدل يعني عملية إن أنا إيه، وبعد كده أحاول إن أنا أقصد النقطة أو فإحنا بنسمي هذه الحالات حالات توفير. ربما إن كانت دي حالة من حالات التوفير، هم قالوا كده كده احنا ممكن نعدلها، او كل الاشخاص تعدلها فيما بعد، والاحتمالات كتير فيها في هذا الموضوع يعني. شكرا استاذ نعم. محمد. استاذ ضياء، تفضل حضرتك، اعمل عميو. طيب، شكرا استاذ محمد. وانا سؤالي سؤال فني، ازاي الباحثين اللي بيشتغلوا في موضوع اقدم مصحف او حاجه زي كده، لان مثلا هنا بيقرروا ان ديت النسخه الاقدم او ما الى ذلك، لان مثلا في جامعه توبنجن في 2015 اشيع ان اقدم نسخه للقران الكريم موجوده في مكتبه جامعه توبنجن، والمخطوط تم، انا حطيت رقم مخطوط في جامعه توبنجن هنا في شمال غرب، شمال جنوب المانيا، انا اسف، شمال غرب المانيا. فايه الادوات، لو حضرتك بس يعني شويه نتثقف كده شويه، وموضوع التنقيط والفتحه والضمه ده هو كان موضوع امتى بدأ في الكتابه، في الاخذ بيه في المصاحف وكده؟ بس شكرا لحضرتك. طيب، هم يعني يعتبر سؤالين لو انا فهمت من حضرتك يا استاذ ضياء، صح؟ نعم، اوكي. ازاي احنا بنحكم، او ازاي هم حكموا كباحثين ان دي النسخه الاقدم؟ او في حاجتين. الارشفه، موضوع الارشفه بيكون مذكور في ارشيف الطباعه في ايطاليا مثلا، كل مدينه او كل منطقه لها ارشيف طباعه، في الارشيف ده بيكون مسجل الكتب اللي طبعت عام بعام. فاحنا عندنا من مثلا من في ايطاليا تحديدا من 1886، من 1486 في ارشيف محدد كل سنه طبع فيها كذا، ففي ارشيف 1837 فيه مذكور طباعه ارابيكوس كورانوس بنفس المنطوق. وعندنا على النسخه نفسها نص الملكية للأب اللي هو صاحب النسخة الأولى تيزيو، يعني عشان أجيب لك اسمه كامل، تيزيو أمبروجو. تيزيو أمبروجو ده مواليد 1469 وتوفى 1540، هو حاز النسخة 3 أعوام فقط. فمجرد وجود، طبعا ده بخلاف طبعا ايه تحليلات ال أشعة إكس لنفس النص نفسه، نوعية الورق اللي إحنا بنستخدمه. لأن أنا كنت مثلا بوري الأستاذ جمال قبل كده، ده نسخة أحد الأناجيل مطبوع باللغة السلافية سنة 1604، سنة 1646. فنوعية الورق نفسها إحنا بنعرف، مش إحنا طبعا، أنا قصدي يعني من هو من له علاقة بالطباعة، ده مثلا نوعية ورق بترجع للقرن 19. دي نوعية ورق بترجع لبداية القرن العشرين، بخط عادي بحبر أزهري. دي نسختين بقى من طباعة عربية في مصر. كويس. فعملية نوعية الورق ده بيكون شيء مهم جدا في إن أنا بتعرف على المخطوطة. نوع الحبر بيعرفني برضو بنوع أو بتاريخ المخطوطة. طريقة الخط بتعرفني بطريقة المخطوطة، وده الشيء بقى اللي هيكون له علاقة كبيرة جدا بسؤال حضرتك التاني، اللي هو متى بدأ التنقيط ومتى بدأ. طبعا الموضوع ده بيحتاج بقى قصة طويلة كبيرة جدا، لأن ده تخصص غايب جدا عن العالم العربي، والمتخصصين في علم الفيلولوجيا يعني يعتبر صوتهم مبحوح، احدهم واهمهم طبعا الدكتور محمد المرابطن، وفيه ناس كتيره جدا حتى في جامعات عربيه. لكن في بعض امور لو الناس تحدثت فيها ممكن تثير شيء من البلبله، فبالتالي معظم الناس بتتجاهل او بتتجاهل ان تتحدث في هذا الموضوع على الملأ، لانه بيقابله هجوم كبير جدا. احنا الثابت يعني الثابت علميا ان اللغه العربيه هي واحده من اللغات اللي نشأت عن طريق اختلاط كبير جدا من القبائل العربيه. القرآن الكريم انا شايف بواحد من الكتب اللي هو يعني مظلوم من ناحيتين، مظلوم من ناحيه مقدسينه ومظلوم من ناحيه المتهجمين عليه. مقدسينه لان هم خدوه ككتاب مقدس وانكروا دوره الكبير جدا في انه يوحد الشعب ده، وانه ينتج حضاره اتت بعد ذلك، واحنا بسببها يعني بنتناقش في حلقه من حلقات اليوم حول محاوله لطباعته فقط، مش حول كمان لماهيه نصه وماهيه تكوينه وماهيه توحيده لهذه الامه فيما بعد. لما طبعا كما هم ان هم كانوا متعودين على عمليه ان هم الحفظ الشفاهي والتوارث الشفاهي بينهم وبين بعض، لكن بعد وفاة الرسول وبعد وفاة عدد كتير جدا من الحفاظ في فترة حروب الردة، وطلب من الخليفة الأول اللي هو أبو بكر الصديق عملية تجميع المصحف، وجمعوه طبعا كما هو وارد في كتب التراث يعني سعف النخيل وجلود و و و و و وما إلى ذلك. وبعد كده حصل عملية التجميع أو التوحيد في عصر عثمان. وبعد كده من عملية التوحيد ده، وإن هو عندنا نص واحد ثابت إن إحنا مش هنخرج عنه حتى ولو خرج عليه شخصيات كبيرة جدا زي ابن مسعود وابن عباس وشخصيات أخرى كان لهم باع كبير جدا في حفظ القرآن وتعليمه بعد ذلك. النسخة الأصلية اللي إحنا اللي عثمان وحدها واللي انتقلت بعد ذلك للأجيال التالية بدأ يحصل عليها تعديل، بسبب إن النسخة الأولى كان ينقصها الألف وألف المد وينقصها الفتحة والضمة والكسرة، وحصل التعديل الأول في عهد علي بن أبي طالب، بعد كده في عهد علي بن أبي طالب، وبعد كده جه التعديل مع الحجاج بن يوسف الثقفي، وبعد كده انتقل بعد ذلك للتعديل الأكبر والأهم اللي هو في عن طريق أبو الخليل الفراهيدي، واللي هو أضاف كمان الهمزة وأضاف أشياء يعني غير طبعا، ما بدل إنك كنت تعمل السكون أو الفتحة باللون الأحمر واللون الأسمر، بدأ يحدد لك إن دي فتحة ودي كسرة ودي ضمة ودي شدة. بالطريقة اللي تعتبر قريبة جدا من اللي هو متعارف عليه الآن. ومن ذلك بقى اللي هو العصر اللي يعتبر العصر العباسي الأول، اللي هو يعتبر حصل فيه استقرار كامل جدا للنص المرسوم، وبدأ يتناقل يحول إلى نص مزين أو نص مزخرف، وخرج منه عدد من الخطوط الكبيرة جدا، وأصبح تقديس الكتاب في إنك أنت تخطه. وزي ما المسلمين كانوا بيحرموا، أو مش المسلمين أو أصحاب أي ديانة يعني، بيحرموا أي شيء يأتي أو أي شيء مستجد بدعوى كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فكانوا بيرفضوا الجديد، فرفضوا حتى عملية زي ما هو أصلا كان مرفوض أصلا التدوين في البداية، رفضوا أصلا عملية الطباعة، خاصة وإن كانت الطباعة ديت على يد كفار. شكرا. شكرا لحضرتك استاذ محمد. في نعم. سؤالين في الشات هنا، معانا سؤال بتاع استاذ احمد خفاجي بيقول لحضرتك: هل وجدت تأثيرا للمطبوعات الغربية الاولى على اول ما طبع في العالم الاسلامي، مثل علامات الترقيم او ما شابه، او تقنية الطباعة؟ مساء الخير استاذ احمد. طبعا في تاثير كبير جدا، لان انا من الحاجات اللي شغلتني بقى في القصه دي كلها الحروف دي راحت فين. يعني الحاجه اللي انا حبيت ادور، يعني ممكن اي حد يشغل باله حاجه تانية، انا شغل بالي الحروف بعد كده، بعد بجانيني ما قفل المطبعه ومشي راحت فين. اكتشفت ان اخذها مستشرق فرنسي كويس، والمستشرق الفرنسي ده طلع ان هو ليه كتابات حتى في النحو العربي، ان هو عشان حابب ان يعلم الناس ان الحضاره العربيه دي ما هياش الحضاره العدو ده بحسب نصه، كما يصوره رجال الكنيسه ورجال الحرب، ولكن هو كان شايف ان الحضاره دي يجب ان يحصل تواصل بينها، وان احنا نتداول مطبوعات، وان احنا نعلمهم الطباعه وما الى ذلك. لكن اول محاولات الطباعه العربيه جت بعد كده. خلينا نتكلم اول عن اول محاولات الطباعه للقران نفسه من دوله اسلاميه. جه طبعا في يعتبر مثلا في تاتارستان، في مدينة قازان في 1801، وإن سبق هذا مطبوع آخر حصل في سان بيتربورغ سنة 1778، وحصل له طبعة ثانية سنة 1900 و 1791، لكن رفضوا السادة المشايخ والمفتيين في وقتها، بحيث ان هو طبع في سان بيتربورج، واعتمدوا الطبعة بتاعة 1801 بتاعة مدينة كازان، وان كان بها الاخطاء صححوها حسب ما قيل سنة 1840. وانا اطلعت شخصيا على نسخة مصحف كازان، وهي طبعا تعتبر في رأيي يعني واحدة من أفضل المحاولات لطباعة المصحف أو القرآن الكريم. التقنيات بقى اللي اتنقلت، إن أنا وصلت للنقطة بتاعة كازان دي لأن هي بتواكب المرحلة بتاعة الصدمة الفرنسية لينا مع الحملة اللي هم جم معاهم، وجم معاهم الحروف، حروف عربية، وبدأوا تكوين أول مطبعة عندنا في مصر. لكن كان سبق ده بعض المحاولات سواء في مصر نفسها، لكنها كانت محاولات فردية، ومحاولتين أحدهم في لبنان والأخرى في سوريا، لكنهم لم يلقى لهم أي تأثير كبير على الثقافة العربية كما حدث مع تأثير المطابع الفرنسية التي أتت إلى مصر. إحنا حاولنا إن إحنا ناخد منهم بعد ذلك زي عملية النقطة، زي عملية الترقيم، زي عملية يعني هما دولت العلامتين الأساسيتين اللي أنا أتذكر إن إحنا أخذناهم منهم يعني. شكرا شكرا استاذ محمد. استاذ اكرم بيسال حضرتك على هل فعلا زي ما بيتقال ان الشيوخ رفضوا، كانوا معارضين لعمليه طباعه القران، وتاخرنا 400 سنه في الموضوع ده؟ طبعا طبعا حصل رفض كبير جدا، حصل رفض كبير جدا خاصة من العثمانيين، وان هم كانوا اصحاب السطوة يعني في ذلك الوقت على تقريبا المجتمع العربي والاسلامي كله، وبذلك التحريم العثماني كان بيشمل باقي الاقطار. وفي اكثر من كتابات عن حول تحريم العثمانيين لطباعة القرآن، لا اتذكر يعني مش متذكر اسمائها دلوقتي، بس في اكثر من بحث حول هذا الموضوع. بس هل فعلا وصلت اللي هي 400 سنة؟ يعني هو بيتأخر استخدامها لمدة طب 400 سنة. ما انا ما بقول لحضرتك، الطباعه الاولى لكتاب بالعربيه 1505، الطباعه الاولى او محاوله الطباعه الاولى للقران 1537، أول قرآن طبع بقى في الدول العربية بتصريح اللي هو القرآن المتعارف عليه رسميا من جهة رسمية 1924، والأستاذ جمال طبعا هو يفيدنا أكتر في هذا الموضوع يعني. شكرا. أستاذ إبراهيم بيقول، يعني هو بيعلق على إن الدراسات لم تحسم بعد على فكرة إمتى حدث التشكيل والإعجام، رغم وجود العديد من الدراسات اللي بتقول إنه ظهر في زمن الحجاج بن يوسف، لكن في أدلة تانية بتقول برضو إن هي كان زي بردية أهناسيا المؤرخة ب 21 هجرية بتقول إنه ظهر قبل كده. اي واحده في برديات اهناسيا، انا برديات اهناسيا اللي احنا معتدين بيهم دلوقتي 126، خلاف اللي هم لسه ما زالوا تحت الدراسه. ما فيش 21 هجريه دي مكتوبه اصلا، مش مكتوبه باللغه العربيه، اللي مكتوب باللغه العربيه تقدر تقول من 70 هجريه فما بعد. فاي اي اي برديه في برديات اهناسيا تقصدها؟ أستاذ إبراهيم بقى ممكن حضرتك ترد. شكرا. أنا عندي سؤال على ممكن أسأل طبعا مش تفضل. كده؟ على يعني في نقطة حضرتك قلتها إن هم رافضين يعني كان في رفض لترويج النسخة دي حاليا، يعني من الناحية من الجانب العربي، مش فهمتش برضو رفض الإيه، يعني رفض على أساس إنها حاجة غير معترف بيها، وإيه اللي ما هو قرآن برضو. لا لا، مش قرآن، ما ينفع. ما هي دي النقطة الأساسية. لا، ما ينفعش يبقى قرآن بالمفهوم الإسلامي، لأن القرآن بالمفهوم الإسلامي نص كامل معروف بفتحته وبكسرته وبشدته وبتنوينه وبوقفته. ده قصة يعني معقدة. خلاف هذا القرآن، أنا وريت لحضرتك بعض العلامات، فما ينفعش إنك أنت هيبقى القرآن كله مفتوح. يعني لو أنا قرأت مثلا من أي سورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شوفي التموجات العالي والواطي والكسر والفتح مش موجود في مطبوعة بجانيني، لأن مطبوعة بجانيني لو زي ما وريت لحضرتك كلها فتح وشد، مفيش أي علامات أخرى. يعني لو انا جيت كتبت بايدي ايات قرانيه كده، او اي حد بيكتب من غير تشكيل، ما هو من غير مش هيبقى قران. من حضرتك قلت من غير تشكيل، لكن هو شكل، هو شكل وحط اه فتحة ازاي التشكيل؟ في مكان الضمة، وحط فتحة في مكان الكسرة، وحط شدة في مكان السكون. فهمت. شكرا شكرا لك. عفوا. لو في بقى اسئله على أنا كلاب هاوس ولا عندي مداخلة اتفضل. للكلام برضو مع محمد، وأحب أشير برضو من أسماء لها مجموعة مقالات هي قدمتها في أكاديمية التفكير برضو عن المصحف وتاريخ المصحف بشكل عام، لكن هي كانت بتشتغل على المصحف في وقت عثمان وما بعده. هو في مشكلة أصلاً بيجسدها المصحف الحالي اللي بيتكلم عنه الأستاذ محمد، وهو كيف نكتب العربية. يعني هو دي برضو عملية رائدة، يعني وكانت إشكالية برضو عند العرب، اللي هو محاولة إيه الطباعة. لأنك أنت مثلاً الحروف العربي عندنا مشكلة في الكتابة بتاعة العربي. أنت مثلا ما تقول حرف الألف، ما هو الألف دهوت ممكن الهمزة تبقى فوق، ممكن الهمزة تبقى تحت، ممكن الألف تبقى في أول الكلمة، ممكن الألف تبقى في إيه؟ في وسط الكلمة، ممكن الألف تبقى في آخر الكلمة. فأنت لما هتعمل بقى أشكال حروف تسبق، يعني تعملها بقى صياغة للمطبعة، لازم تعمل شكل لكل وضع للحرف ده، تضيف عليها بقى كمان الحركات اللي هي بقى الضمة والفتحة والكسرة وكل ده. يبقى شكل الحرف الواحد ممكن ياخد 10 أشكال. فده بيخلي الناس اللي عايزة تطبع حاجة زي المصحف ده، هو ممكن أشكال الحروف نوصل بقى ل 400 و500 شكل. لذلك الخواجات لما جوهم يتحولوا من الكتابة بتاعتهم للكتابة المطبوعة، شكلوا الحروف بأشكال هندسية مفردة، يبقى هو عنده إيه الحرف العالي والحرف الواطي، بس يبقى 26 في 2، يبقى دخلنا في إيه؟ في 52 حرف. اللي بيعمل بقى مكنة للطباعة أو طريقة للطباعة في الكتابة العربي، ممكن بقى ناس وصلت 700 و800 شكل علشان يطبع. ده كله مجهود. فلما نيجي نتكلم بقى على جماعة زي ما الأستاذ محمد بيكلمنا في بيحاولوا يطبعوا هم نسخة من المصحف بإمكانياتهم. ففي هنا بقى مش حتة بقى الخداع بقى ولا المؤامرة ولا محاولة التحريف ولا لا، ده هو إيه ما هو ممكن برضه. يعني هو مثلا لو صبغ صاغ بلاش صبغ صاغ 80 شكل من الحروف عشان يطبع بيهم، هيلاقي عنده عجز في إيه؟ في 300 التانيين، وده اللي ممكن يفسر بعض النواقص اللي موجودة في طريقة طباعة هذا الإيه المصحف. لأن المصحف طول التاريخ كان بيبقى برضو من الجوانب بتاعته إن هو مكتوب باليد، فعشان إحنا بقى نعمله مطبوع بالحبر الزفر يبقى كده بندنس كلام الله. والحاجة التانية إزاي بقى ندخل كلام الله جوه مكنة، كلام الله الشريف. فكل دي كانت تحديات بتواجه العرب وبتواجه المسلمين في محاولة طباعة الإيه المصحف. وزي ما محمد أشار إنه اللجنة بقى بتاعت يعني إحنا كمان بعد ما جبنا مطبعة بولاق، من ضمن المعلومات برضو الحروف العربي بتاع مطبعة بولاق إحنا جايبين الكلام ده من الطليان، يعني اسمه إيه السوري اللي هو راح بعته محمد علي كان الإرسال بتاعه لإيطاليا علشان يعرف سبك الإيه الحروف، وخدنا الكلام ده من الطليان، خصوصا بقى الناس اللي هي كانت بتحاول، في دي محاولات بداية ليها. يعني لما جينا بقى نطبع احنا كمان واتعملت مطابع أهلية، كانت في مشكلة في برضو ازاي تغطي كل الحروف. فكل ده يا جماعة تقدر تقولوا العربية التي نعرفها الآن ايه شكلت في القرن 19، مش بس بقى اللي عمله الخليل بن أحمد الفراهيدي ولا لا، انا بتكلم عليه شكل الحرف المطبوع. لكن اللي عملته بقى اللجنة بتاعت 1914 في المصحف في القاهرة اللي طبع سنة 24 أصبح ستاندر، أصبح بقى بقينا عندنا إيه زي قواعد عامة لكيف يكتب المصحف. القواعد دي اتشكلت بالتاريخ، ما هيش من ضمن القواعد دي، وده خارج عن إطار محاضرة الأستاذ محمد، لكن من ضمنها مثلا التقسيمات بتاعت المصحف. الناس مفكرة ان كل المسلمين بيقسموا المصحف 30 جزء، في بعض المسلمين بيقسموا 7 اجزاء مش 30 جزء. كل الحاجات بتاعت كتابة لو جبت مصحف المخللاتي اللي هو معمول في المكتبة البهية 1890 مفيش ارقام ايات، الايات داخلة مع بعضها كده وعملها صب كله على بعضه في 300 صفحة، كل الحاجات دي موجودة. فأقصد إن إيه؟ كل هذه القواعد تشكلت بقى من بقى عندنا مدارس أميرية وتعليم أميري وقواعد بقى إن بقى في مطبوعات، والمطبوعة دي بيبقى عندها قواعد تحرير، وعملنا بقى مجامع لغوية تقرر قرارات وكده. فاللغة العربية كما نعرفها الآن كستاندر كده اتشكلت في جزء كبير منها في القرن 19 من ناس بقى زي محمد عبده وحفني ناصف والناس ديت، والناس اللي هي كانت بتعمل مطبوعات لنظارة المعارف اللي هي تعمل كتب المقررات وكده. وطباعة أول مصحف اللي هو انتشر ده كان برضو معمول على نظارة المعارف عايزة تعمل مصحف لطلبة المدارس، فكونت لجنة، فاللجنة دي حطت مجموعة من القواعد، هذه القواعد هي اللي بقى ماشي عليها طباعة المصاحف فيما بعد. يبقى رجوعا تاني للاتصال بمحاضرة الأستاذ محمد التداوي، إنه محاولة هؤلاء رجال الدين المسيحيين في عمل نسخة من المصحف فيها نوع من الريادة، بما في الريادة من إيه؟ من أخطاء. وهذا أيضا اللي حدث مع لجنة جامع عثمان بن عفان، المصاحف الأربعة ولا الستة ولا الثمانية على حسب المرويات اللي هي من لجنة عثمان بن عفان بينها اختلافات في كيف تكتب الكلمات. ممكن تجد الكلمة مكتوبة في نفس المصحف العثماني بشكل، وفي يعني في صورة أخرى مكتوبة بشكل آخر، لأن دي ما كانش فيه قواعد محدده زي بالظبط كده عشان اقرب المعنى. لو حد بيكتب اسم محمد دلوقتي بالحروف اللاتينيه كم شكل احنا بنكتبها بقى، هتلاقي كل واحد بايه بيكتبها بسبيلنج مختلف لان مش متفقين عليه. بنتكلم مثلا على اللهجه القاهريه اللي احنا بنتكلمها دي، تعال انت بقى اكتب اي كلمه منها كده، هتلاقي كل واحد منا بيكتبها بطريقه لان احنا واخدينها بالسليقه، ما مش واخدينها مكتوب، ما دخلناش مدرسه عشان نعرف كيف ايه تكتب. فانا بس حبيت اشير الى انه ايه الناس بقى المتخوفه بقى من انتشار مصحف محرف، لا دي وثيقه تاريخيه بتعكس وعي الناس ومحاولتهم ومشكلاتهم ان هم مش عارفين يعني عملوا على قد ما يقدروا يعني الحقيقه ويشكروا عليه. ولذلك انا بدعم محمد تداوي في تناوله للامر واستمراره في التعبير عن هذا المصحف وغيره من المصاحف المطبوعه. وشكرا. شكرا. طيب أستاذ إبراهيم رد على حضرتك، وبرضو كان في سؤال تاني من أستاذ ضياء عن على أي أساس تم التحريم يعني لمدة 400 سنة، وأستاذ إبراهيم رد على حضرتك. هقول لك الاثنين مرة واحدة علشان إيه حضرتك ترد عني. هو بيقول البردية اللي بيتكلم عليها بردية مؤرخة بتاريخ 22 هجرية، هي بلغتين يونانية وعربية، واللي بتعود لعهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وموجودة في مكتبة راينر، مجموعة راينر بالمكتبة الوطنية في فيينا بالنمسا، ومكتوبة باللغتين اليونانية والعربية، وبتتحدث عن أن القائد عبد الله بن جابر أحد قادة المسلمين قام بإعطاء أهل الذمة إيصال باستلام أغنام لإطعام جنوده. هو بس بيوضح عشان كان بيتكلم على بردية أهناسيا، هو بيوضح لحنا. لا انا شو هي الوثيقه بس مش 22 هجريه، مش من زمن عمر بن الخطاب، هي من فتره 70 هجريه، مش من فتره عمر بن الخطاب. لا اعتقد انها من الفتره دي. بس هو السؤال الاساسي في اللي جلبنا للموضوع ده ان هو الاستاذ ابراهيم كان بيتكلم ان دراسات لم تحسم بعد متى تم حدوث الشكل والاعجام رغم وجود العديد من الدراسات التي تقول انه ظهر زمن الحجاج بن يوسف، إلا أن هناك أدلة أثرية تضع هذا الرأي أمام النقد، ومن بينها بردية إهناسيا المؤرخة ب 21 هجرية. طيب حضرتك حتى في نفس التعليق بتاعه يعني بتاع الأستاذ إبراهيم بيقول إن فيه وجود العديد من الدراسات التي تقول، يعني هو معترف إن في دراسات كثيرة بتقول. إحنا عايزين رد على الدراسة، يعني مش هنفي الدراسة بمجرد إن أنا جبت بردية وحد قال لي ان هي من 22 زمن عمر بن الخطاب، هي مش من 22 ومش ما فيش حاجه من زمن عمر بن الخطاب خالص. خاصه برديات اهناسيا بترجع لفتره متاخره عن فتره 21 و22. عندنا برديات من فتره 21 هجريه بما يوازي مثلا 630 640 ميلاديه، لكن هذه البرديات بتتحدث عن شؤون مصريه خاصه ليس لها علاقة بالعرب. البرديات اللي تتعلق بالعرب جات 50 فما بعد، 50 هجرية طبعا أقصد، فما بعد اللي هو بما يوازي 670 ميلادي. شكرا. السؤال بتاع الأستاذ ضياء كان رد عليه الأستاذ جمال إن هو إن القرآن ده هيخش إزاي جوه مكنة، والقرآن ده والحبر ده هيكون يعني مخلوط به أحيانا طبعا دهون من الخنزير، وده بالنسبة لهم شيء محرم جدا. ازاي هتخلي القرآن، وازاي هيجيب حد اصلا كافر هو اللي يعمل الموضوع ده، وازاي يعني اسئلة كتيرة جدا كان بتيجي في دماغ الشيوخ عشان يحرموا اي شيء جديد، لان اي تجديد كان بيقابلوه دايما القهوة نفسها كانت محرمة، اي شيء دلوقتي متاح كان محرم يعني. فعملية التحريم دي كانت زي ما قال الأستاذ جمال قبل كده. كنت بس عايز أضيف حاجة تانية عن الحروف دي، مثلا يعني لعبة بالعربي لطباعة الحروف العربية، كل حرف عشان تطبعيه ليه أربع أشكال كويس، وفي الناحية التانية بيطبع. فتخيلي حضرتك إن أنا اللي قدام حضرتك دلوقتي واحد ده من غير حركات، كمان من غير حركات، أنت أنا معايا 120 حرف ومن غير حركات. تخيلي بقى ان انا لو جبت الحركات ديت ان هي هتكون في حدود حوالي 17 حركه مثلا، 17 حركه محتاجه ان انا عشان اطبعها كحرف متحرك ان انا أعمل من كل حرف من الحروف اللي قدامي دي 21 شكل. مقع شكل، 21 في 28 في 30 عشان احنا اللام ألف كمان بندمجها، وعندنا دلوقتي الهمزة. فتلاقي نفسك انك انت مثلا ال 20 في 30 دخلت في 600 حرف، لمجرد 600 حرف عشان يكون عندي نسخة من كل حرف. طيب في كلمات يكرر فيها الألف ويكرر فيها الباء، وكلمات يكرر فيها الياء، وكلمات يكرر فيها الواو، وكلمات فيها أكتر من فتحة، وكلمات فيها أقل أكتر من ضمة. فتلاقي إن هو محتاج بدل 600 دول يطبعهم مكرر في 10، فهيجيب 6000 حرف في الوقت ده. عشان تصب 6000 حرف من أجل إنك أنت تطبع كتاب لسه لم تدرك هل هيحقق ربح أو لا، فكان بيسبب مجازفة كتيرة جدا بالنسبة لك. شكرا، شكرا لحضرتك. شادي بيسأل ليه ما يتمش طباعة اللي هي النسخة دي، يعني على إن هي واحدة لماذا لحضرتك. لا يتم طباعة على أنه كتاب بشري يحوي شيئا من القرآن، وخاصة أنه هو بيتكلم عن النسخة اللي بيتكلم عنها الأستاذ محمد، يعني النسخة بتاعت فينيسيا. أقدم المخطوطات التي وردت فيها آيات وصور من المصحف. هو مش أقدم المخطوطات، أقدم المطبوعات، يعني مطبوعات. أقدم المطبوعات عشان يكون إيه. لا هو أنا يعني في رأيي أنا يعني ورأيي ده يعني ممكن ما يكونش يعني يعجب حد او شيء، لا هو مش ما لا يستحق ان هو يطبع لهذه الدرجه، لكن ممكن يتداول منه نسخ ديجيتال على الانترنت لمن يريد الاطلاع عليه والدراسه، لانه وهو بالتالي يعني موجود منه بعض الصفحات على النت اعتقد، يعني اللي يحب يطلع عليه. لكن هو مجرد انك انت طلعت على صفحه او صفحتين، اعجابنا او اعجابنا الشخصي ان دي محاوله مهمه جدا في التاريخ، يعني ان تخيل دي اول محاوله لطباعه الكتاب المقدس للمسلمين في التاريخ، وهو اول نسخه والنسخه الوحيده المتبقيه من 500 نسخه، فده بالنسبه لي مصدر الاهميه يعني. شكرا. عفوا. في أسئلة على كلاب هاوس. عايز بس اسلم على الدكتور وليد، مساء الخير دكتور وليد. مساء الخير يا صديقي، أنا آسف على التأخير، أنا لسه واصل كندا من يومين ولسه لم أعد إلى الحياة بشكل طبيعي. مستمتع جدا بالمناقشة، وإن شاء الله أتفرج على المحاضرة كاملة في التسجيل. شكرا، الحمد لله على السلامة. الحمد لله. هو بالمناسبة برضو عشان أستاذ إبراهيم كان منزل صورة للمخطوطة اللي بيتكلم عليها، عشان لو حضرتك حابب تشوف الصورة. عارضها لكم؟ لا انا شفتها، عارف عارضها لكم لحظة واحدة. فين الشات؟ عشان انا كنت نزلتها وبعد كده شلتها. داونلود. اوكي. دي طبعا في منطقة إهناسيا من صعيد مصر، من حوالي أكتر من 100 سنة أو يزيد، يعني لا من أقل من 100 سنة، اكتشفوا أرشيف لمدينة إهناسيا، والأرشيف ده كان بيرجع لحاكم المنطقة ومراسلاته مع الوالي على مصر في عصور مختلفة. الأرشيف ده أرشيف مهم جدا، لأن فيه مخطوطات كتيرة جدا، منها مثلا بعض البرديات اللي بتصف الفترة بتاعت عنبسة، وبعض الفترة اللي كانت يقال إن هي كانت فترة عبد العزيز بن مروان الحاكم بتاعه أو الوالي بتاعه على مصر في هذا الإقليم قصدي في وقتها، وحتى مراسلات أخرى. وكان بيتكلم طبعا عن حاجات كتيرة جدا فيما يخص جمع الخراج، فيما يخص التعاملات مع العمال أو مع عمال المناطق المختلفة، يعني عامل المنطقة اللي هو بيكون مسؤول عنها في جمع الجباية، أو إن هو يبقى طالب جنود أو يبقى طالب عمالة أو بيطالب أو بعض العبيد أو بعض الناس اللي هم كانوا هربانين من ملاكهم. كان في قصص كتيرة جدا، وما زالت أبحاث أو على ترجمات هذه البرديات، المترجم منها يعني جزء بسيط، يعني مش جزء بسيط، هو جزء مهم جدا، لكن هناك جزء آخر في طريقه للترجمة حاليا. اتمنى يعني تمام شكرا. استاذ ابراهيم، لو الاستاذ ابراهيم برضو عنده اي شيء يعني احنا مستعدين، احنا يعني هيفيدنا معلومة جديدة. احنا هنا برضو عشان يعني محدش عندنا بيفترض ان انا حتى ردي ده يعني رد بما لدي من معلومات، اذا كان في معلومة مثلا موثقة اكثر من ذلك انا مستعد ان انا اغير رأيي بناء على المعطيات الجديدة. شكرا شكرا لحضرتك يا استاذ محمد. العفو. شادي بيسأل سؤال تاني برضو، رأي الدكتور محمد في مخطوطة قراء ابن شريك، فهل تم تحقيقها بشكل أكاديمي تاريخي علمي؟ هي مش مخطوطة واحدة، ده قرة ابن شريك ده لوحده حوالي 126 يعني حاجة، رقم كبير جدا من المراسلات ما بينه وما بين، طبعا حصل تحقيق لها بشكل علمي، وحصل تحقيق سواء للبردية نفسها أو للنص اللي موجود على البردية، وبعض النصوص اللي موجودة في برديات قرة ابن شريك مثلا بتنفي بعض القصص اللي بتقول إن هو مثلا كان يعني، لان بعض الرواه اللي جم بعد الاسلاميين بعد كده مثلا في تاريخ مصر وتاريخ الولاه المصريين ذكروا ان هو كان ليه بعض الاعمال اللي كانت لا تعجب المصريين، وانه كان عنيف وانه كان ظالم وانه كان كذا، لكن ما حدث بعد ذلك ان بعض البرديات بتدلل انه كان عنده شيء من الحكمه يعني في اتخاذ قراراته، وان قراراته دي ما كانش بياخدها بناء على انفعالاته الشخصيه. الأستاذ إبراهيم برضو بعد بردية تانية تداخل أنا المفروض، هو عايز، هي لا معرفش لا اللي ايده هو عايز يتكلم. التفريغ بتاع البردية. هو برضو رافع ايده، فممكن يكون عنده مداخلة طبعا او طبعا تعليق. طبعا، اتفضل اتفضل. استاذ ابراهيم، بس تعمل اميوت لحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني انا للاسف مش محظوظ لاني ما حضرتش المحاضرة من اول، اسمع حضرتك يا استاذ محمد، يعني اتعلم من حضرتك والله. الله يخليك يا استاذ ابراهيم، لا احنا كلنا بنتعلم من بعض، ما فيش حد فينا ربنا يحفظ حضرتك يا رب. انا طبعا مقدر يعني وجود حضرتك، ربنا يبارك في عمر حضرتك، بس ممكن بحكم التخصص عشان انا خريج اثار يعني، فاحنا عندنا في دراسات في كليه اثار يعني من بين الناس اللي درسوا برديات الدكتور محمد عبد اللطيف، وحاليا عميد كليه سياحه وفنادق في جامعه المنصوره، وفي كمان دكتور احمد كمال، الناس اللي اشتغلت على موضوع البرديات من الناحيه الاثريه يعني، فده كان سبب ان كانت المعلومه موجوده يعني مع الفقير يعني. فاما طبعا اضافه حضرتك ومعلوماتك قيمه جدا، وخاصه بالطباعه ده حاجه ممتازه، ربنا يجزاك حضرتك كل خير. وبس انا استسمح حضرتك في سؤال، هل فكره الاخطاء اللي كانت وارده في الطباعه زي ما حضرتك تقولها اخطاء فنيه خاصه من الطبعه، او كان في، انا ما حضرتش للاسف المحاضره من اولها يعني، ام كان في بعض التعمد لفكره تحريف النص في الطباعه؟ بس ده سؤالي لحضرتك، فأنا بعتذر إذا كان حضرتك جاوبت عليه قبل ما أدخل. لا لا لا ابدا ابدا. شكرا جدا لزوم حضرتك. شكرا استاذ ابراهيم لمداخلتك، ويعني برضه شكر لاساتذتنا اللي شغالين على هذه الوثائق، بس برضه زي ما قلت لحضرتك هي مش 22 هجريه، انا ما زلت مصر على رايي في الوثيقه دي. السؤال بقى عن، لا هو انا في رايي، انا في مصحف باجانيني تحديدا او مصحف فينيسيا ما كانش فيه خطا يعني ما كانش فيه تعمد للخطا، بسبب ان هو بالنسبه له استثمار مادي، وهم ما كانوش بينظروا للموضوع من منظور ديني، ان هو خاصة ان بجانيني ما كانش شخصية متدينة يعني، بجانيني كان راجل يعمل في مجال الطباعة قبل هذا التاريخ بحوالي 65 عام، يعني بجانيني دخل مجال الطباعة من منذ ان كان يعني في مقتبل عمر الظهور، وبالتالي كان بالنسبة له الموضوع موضوع مادي بحت، لم يدرك الخطأ غير بعد ما حصل هذه النكسة يعني زي ما بسميها، ان في بعض الابحاث بتقول ان الشخص اللي قدم اول نسخة من هذا المصحف، انا ما ذكرتش الموضوع ده في اطار الحديث، لكن الشخص اللي قدم يعني يقال، لكن ده غير ثابت، ان الشخص اللي قدم النسخة للسلطان اطيحت برأسه، وبالتالي ان بجانيني عاد ادراجه الى فينيسيا، وبالتالي قرر انه يغلق المطبعة ويبيع الحروف لكن دي رواية يعني أنا ما نقدرش نأكدها. الرواية التانية بتقول لك إن الكنيسة هي اللي أجبرته إنه يحرق النسخ بسبب إن هم مش عايزين يحصل رواج للنسخ، فبالتالي ما كانش عندهم شك في مصداقية النص المطبوع. الموضوع ده حصل بعد كده بقى في الطباعات اللي جت بعد كده مع أبراهام هينكمان ده، لأن هو كمان ما كانش يتعمد الخطأ في نص الطباعة العربي، لكنه كان يتعمد التفسير لبعض النصوص بحسب رؤيته هو. لودوفيكو ماركوتشا نفس القصة، هو أيضا أخذ قرار من البابا بطباعته عربيا والتعليق عليه في المقدمة ونقد ليه في الخاتمة. فبالتالي هو أصلا يهم أن هو يطبع النص كما هو معروف لدى العرب، حتى إذا حصل حالة جدلية ما بينه وما بين أحد العرب يقدر أن هو يعني يكبته بالمعنى، أو يلقمه حجر بمعنى إخواننا السلفيين لما يجوا يتهجموا على حد آخر. لكن في الفترة دي كان في فترة رواج في أوروبا جدا لعملية الاستشراق، وكان فيه مستشرقين كتير جدا استخدموا هذه المطبوعات كمدخل لمعرفة اللغة العربية أو لمساعدتهم في قراءة نص أو لتداول نص عربي مطبوع بدل المخطوط المكلف بالنسبة لهم. طيب شكرا. في آيفون برضو عنده سؤال لحضرتك. مساء الخير دكتور محمد، أنا بس عايز أسأل على دلوقتي الناس في الخليج قاعدين يجي يقول لك احنا عندنا نقوش نقوش، وعندنا لقينا حضارات ترجع ل50,000 مليون سنة قبل التاريخ ومش عارف ايه، فهل هم لقوا نقش مثلا لعظم من اللي كانوا كتبت الوحي بيكتبوا عليه القرآن مثلا ولا حاجة، ولا الوقوع من الوقوع اللي كانوا بيكتبوا عليها وقت نزول القرآن نفسه يعني، فهل هم لقوا حاجات كده مثلا، لقوا نقوش حتى في الجزيرة، ولا الحاجات دي كلها اتحولت بترول مثلا ولا ايه؟ مش فاهم يعني احنا دلوقتي لقينا عظم حيوانات منقرضة يعني، واخد بالك، ودول كلهم 1400 سنة يعني، دول اكيد هنلاقي الحاجات دي يعني، فهم اكيد كانوا بينقبوا على البترول يعني، ما لقوهوش اي حاجة من الحاجات دي يعني. وكمان برضو عايز حضرتك تدينا برضو نبذة عن برمنجهام يعني، وهل الفلوس دلوقتي السعودية أو الخليجية ممكن تأثر في قرار البحث العلمي؟ يعني فضيحة برمنجهام ديت كانت يعني فضيحة يعني، بس برضو الناس اللي قايلينها دكاترة جامعة وبتاع، ولا هم كانوا محتاجين شوية فلوس، الناس دي بتدفع فلوس يعني. وإيه أقدم نسخة يعني، هل النسخة اللي لقوها اللي هي دار صنعاء ديت اللي كانت في شوية شويلة وهم بيرمموا الحاجات بالصدفة لقوها يعني تطلع أقدم نسخة يعني، هل معنى كده يعني إن النص ده يمني مثلا يعني وإحنا مش فاهمين؟ فريد حضرتك تقول لنا. وبعدين برضو البلديات اللي لقوها عن المصريين دي بلديات قيود محاسبية بحتة يعني، الناس بتاخدها في دول الخليج دلوقتي وبيعمل لك عليها انها ثقافه العرب وانهم مش عارف مين، ولا انها في الهجريه ومش الهجريه، ده راجل يقول له انت عليك 5 كيلو بطاطس وعليك فلوس وعليك كذا، قيود محاسبيه يعني. فيا ريت حضرتك تقول لنا يعني ايه اللي بيحصل بالظبط يعني. شكرا يا فين. شكرا شكرا شكرا. بص هقول لحضرتك على حاجه، الاول خلينا نعترف بشيء، ان كان في فعلا حضارات قديمه في هذه المنطقه سابقه. كويس، ان تحدثنا مثلا هنتكلم عن الاحفوريات وما الى ذلك، ف شبه الجزيره العربيه مع منطقه شمال مصر مع منطقه شمال افريقيا كانوا كلهم اسفل مستوى سطح البحر في منطقه فيما يسمى بالتقاء البحر المتوسط القديم بالبحر التيثي، وبالتالي كل الحفريات اللي من العصر الأيوسين والميوسين هتلاقيها في هذه المنطقة. فإذا تحدثنا عن حفريات في المنطقتين يعني في غناء. إذا انتقلت للحضارات أو للتجمعات البشرية، فالتجمعات البشرية بتبدأ في منذ القدم، لأن احنا عندنا منطقتين للعبور من أفريقيا اللي هي منطقة باب المندب ومنطقة يعني شمال شرق أفريقيا اللي هي منطقة سيناء، وبالتالي العبور حتما هيمر من هذه المناطق، وبالتالي كان في حضارات سابقة. هل فيه ما يدلل عن وجود بشري لهذه الحضارات؟ فعلا فيه ما يدلل عن وجود بشري، لكن وجود بشري لا يعني وجود حضاري. الحضارة دي بدأت تتكون في عصور لاحقة، مثلا خد بقى من الألف العاشر قبل الميلاد قبل تيبي في تركيا، وبعد كده تدركت الأربع حضارات الأشهر والكبار اللي هي مصر والعراق والهند والصين، تدركت منهم بعد ذلك لظهور حضارات أخرى خاصة ما كان ليهم علاقة بحضارة العراق القديم وحضارة مصر اللي هم في منطقة شبه الجزيرة العربية، وحصل فعلا حضارات كبيرة جدا، لكن وصمت بعد ذلك إن هي حضارات جاهلية، وهي لم تكن حضارات جاهلية، بل كان في بعض الممالك اللي لها يعني وجود مهم، خاصة حضارات اليمن أو اليمن القديم ذات نفسه. انتقالا بعد ذلك بقى لمرحلة التدوين نفسه، وإنك أنت دون على العظام، دون على سعف النخيل، دون على، فهو نقلوا أصلا مما كان يفعله أهل اليمن القديم في تدوينهم على إما الجلود أو إما على السعف أو إما على العظام. ما وصل إلينا حضرتك من حاجات دي ما شفناش إحنا عظام مكتوب عليها من نقوش من هذه الفترة، لكن وجدنا نقوش على بعض المغارات من عصور لاحقة في بعض الدراسات، أو بعض الناس بتحاول تعمل إعلام بروباجندا إنه بيقول على بعض النقوش إنها بتعود على عصر النبي أو العصر الصحابة، وطبعا غالبية هذه الادعاءات غير صحيحة. ما وصل إلينا بقى، لو طالما إنك أنت ذكرت مصحف صنعاء ومخطوطة برمنغهام، مخطوطة برمنغهام هم الناس هناك أحد الناس أشار إليهم بأن الموضوع ده هتاخدوا عليه فلوس كويسة، خاصة إنك أنت بتتحدث عن، شوف إحنا دلوقتي بنتناقش في أقدم مطبوع أو أقدم محاولة لطباعة المصحف، هو بقى كان بيقول لهم لا ده أنا عندي أقدم مخطوط للمصحف. فتخيل بقى، بما إنك أنت إذا كان العرب أصلا عملية إنك أنت التأصيل للمخطوطة دي هم مش يعني مش معترف بيها، هو مجرد إنك أنت بتقول له ده مصحف بالخط العثماني، فهو ده المصحف ده من عصر الرسول أو من عصر عثمان، فبالتالي هو يعني أعطاه شيء من القدسية ومش محتاج إن هو يراجع عليه. لكن التاني ده استغل النقطة دي عند العربي وعمل الإعلان ده. لكن طبعا ما ينكرش إن المخطوطة برضه مخطوطة برمنغهام تعود لعصور قديمة، لكنها ليست من العصر اللي هم ادعوه. مصحف صنعاء اكتشفوه في بداية السبعينات من القرن الماضي في قوة كده، أو في زاوية من شوال شوال في شوال، مش هنكذب يعني. هو مش ما كانش فيه شوال حضرتك في الوقت ده، يعني ما كانش شوال بالمعنى، لا هم كانت قوة جوه وكده وبنوا عليها، فلما جم يعملوا عملية الإصلاحات انهارت هذه القوة، فخرج منها إيه الكم اللي هو كان موجود من هذه، منهم فقط يعني النص الظاهري لكل ما هو موجود في مخطوطات صنعاء كويس لا يعود لتلك الفترة. النص الثالث المخفي في طرس صنعاء لا أتذكر رقمه، لكنه يعني النص الغير ظاهر، لكن ممكن برضو أجيب لكم صورته. النص الغير ظاهر فقط هو اللي بيعود لهذه الفترة، واستدلوا عليه طبعا من طريقة الكتابة. لحظة واحدة، أعمل بس شير أنت بتأكد كلام شادي كده، وريني الدليل، طلع لي الدليل. ده طرس صنعاء كويس. ده يعتبر يعني واحد من يعني طبعا مش النص الظاهر، ده النص ده تحت منه نصين عملوا لهم طبعا الألمان، هم اللي عملوا الموضوع ده بأشعة إكس، لأن طبعا عملية دراسة المخطوطات حتى دلوقتي حصل فيها تطور كبير جدا، إنك أنت يعني زي النصوص بتاعة سانت كاترين، النص الأصلي تحت منه نص واثنين وثلاثة، فنفس القصة في هذا النص، فيقال إنه مثلا اللاحقين كانوا بيمحوا النص الأولي، وفي حتى الآن يعني في بعض الدراسات حول المقارنات ما بين النص السفلي والنص الأوسط والنص العلوي، وحصل عملية التعديل ما بين الكلمات نفسهم، خاصة فيما يخص بعض الآيات اللي هي عليها جدل كبير جدا حتى في كتب التراث، مثل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا، على حسب رواية ابن مسعود بعد ذلك. أتمنى أن أنا كنت على رأي يسرى كده ينفع، وكده ينفع يعني مش فارقة. معلش يا بس معلش يا السؤال محمد، دلوقتي، ما لا معلش يا محمد، مش من حقك ان انت تعمل مداخلات كده، في حد طب بيدير لحظة واحدة الكتابين. بس، لا لا لحظة لا، واحدة بس، يعني انت خدت فرصتك خلاص. شكرا. شكرا. في أي حد عنده أسئلة تاني؟ إيمان رفاعي كاتبة برضو في الشات، يعني هي بتستنكر هو يعني. مش سؤال، هو تعليق بس. ماشي ماشي، اوكي. عايزة تقوليه ولا بس هتحطيه في الشات؟ لا خلاص، ملوش لازمة. هو بس فكرة، أنا يعني فكرة الاستعلاء وإن إحنا نسخف من أي حد غيرنا دي مش لطيفة يعني. تمام، شكرا يا إيمان. طيب، هو آيفون طالب برضو مداخلة تاني، اتفضل. أنا بس عايز أسأل الدكتور محمد التداوي على نقش زهير. بقى نقش زهير دوت يرجع لزمن النبي؟ ده أنا النقش اللي عامله سنة 97 أقدم منه. فرأي حضرتك عن نقش زهير دوت يعني. وإزاي مثلا كل متاحف الإنسان اللي موجودة في الدنيا كلها ما فيهاش حفريات من يمك يعني اكتشفوا الحفريات اللي لقوها في السعودية دلوقتي؟ يعني متاحف الإنسان كلها يعني الديناصور لاقيين له عظم يعني يمك يعني الحفريات دلوقتي اكتشفوها في السعودية دلوقتي ولا السعودية بتدفع كتير كويس الأيام دي يعني؟ لا، أحب أبشر حضرتك إن السعودية من 3 سنين تحديدا اللي أنا أعرفه أنا شخصيا يعني أرسلوا هنا لإيطاليا عدد كبير جدا تبع مجموعة اسمها رونوكي، مجموعة استشارية بيشتغلوا على الأبحاث. اللي أنا أعرفه إن هم يعني أرسلوا أكثر من 400 نص، كان عامل لهم تنزيل أحد تخيل بقى واحد ملوش علاقة بالأركيولوجي خالص، هو مهندس مساحة فرنسي وعمل يعني مش تأصيل، عمل تصوير لهذه النصوص بطرق حديثة وانتقلت للدراسة حاليا في إيطاليا، وبعض النصوص منها احتمال كبير جدا إن هي ممكن تحدث بعض البلبلة يعني في الأوساط العلمية، خاصة إنها بتتحدث عن فترة مهمة جدا في التاريخ الإسلامي اللي فترة 70 سنة الأولى، وممكن يحصل عليها تعديل كتير جدا، خاصة إن إحنا ما عندناش أدلة أركيولوجية على لمكة مثلا من القرن السابع الميلادي، ما عندناش أدلة أركيولوجية مثلا على من موقع معركة بدر، ما عندناش أدلة أركيولوجية مثلا على وجود معارك محددة في مناطق محددة، ما عندناش إرث أثري لبعض المواقع الموصوفة في التاريخ الإسلامي ما بين فلان وفلان في المنطقة الفلانية، ولكنك أنت إثارة هذه القصص والحكايات في المجتمع الحالي كان هيحصل على يعني بلبلة كثيرة جدا، خاصة إن السعودية كانت منعة أي بحث أثري في هذه المناطق، لكن من 3 سنين الموضوع اتفتح، وأعتقد إن في ال10 سنين القادمين هيكون فيه يعني دلائل مبشرة لتصحيح صورة كانت تعتبر بالنسبة لنا يعني ضبابية لفترة 70 سنة الأولى، خاصة إلى فترة عبد الله بن الزبير يعني. طيب شكرا أستاذ ضياء. بس بيطلب طالب رأي حضرتك في مخطوطة جامعة توبنجن، وهو كاتب رقم المخطوطة في الشات. والله يا أستاذ ضياء أنا ما اطلعتش عليها، لا عشان ما أنا. تمام، شكرا. لو ما فيش حد عنده أسئلة تاني، احنا كده ممكن نكون بنختم. تمام، اوكي. وجمال بينزل اعلان المحاضرة بتاعت بكرة، فاحنا كده ممكن نختم محاضرتنا النهاردة. الف شكر ليك يا استاذ محمد، والف شكر عفوا، للحضور، وشكرا على المحاضرة القيمة شكرا وعلى لكم. الأسئلة. شكرا لك، شكرا يا جمال على تنظيم المحاضرة. أنا بحب أشكر الأستاذ محمد التداوي على قبوله الدعوة وحضوره، وبشكر أسماء على إدارتها للجلسة، وبشكر كل الحضور والناس اللي تابعتنا على يوتيوب وعلى كلاب هاوس. وأذكر إن المحاضرة الرابعة في الموسم هتبقى غدا الجمعة 6 يناير، هتبقى في نفس التوقيت الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، عن مصادر التاريخ في العصور الوسطى. وياريت محمد مدحت يجي يتخانق بكرة، سواء الكتب أو المخطوطات أو الشعر أو شواهد القبور وغيرها، هيقدمها الأستاذ محمد العدوي، وهتدير الندوة غدا الأستاذة نتاشا العبادي. بشكركم شكرا جزيلا، وهنوقف البث على قناة يوتيوب ونعمل نوقف التسجيل هنا.